بسم الله الرحمن الرحيم. تتقاذف علي مسامير طويلة، منها ما يصيب جسمي ومنها ما يصيب الجدار. يقول: وأنا أعلم أنها حرب من الشياطين. يثقب في جسم الإنسان ثقب، ثم يشرب من دمه ما يكفي. بيت هرم خرب، ما في أحد، عنده ناس، عنده قبور، عنده أشياء غريبة عجيبة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تعال أيضا، يحدثني أحد الإخوة يقول: دعيت إلى زيارة رجل يدعى أنه أو يدعى أنه صالح. يقول: فدخلت على الرجل في بيته داخل الصحراء، بيت هرم خرب، ما في أحد، عنده ناس، عنده قبور، عنده أشياء غريبة عجيبة. يقول: فلما دخلت على الرجل وجلست معه، وإذا بالرجل يا إخوان أجاركم الله علنا ينادي الجن وينادي الكواكب وينادي الشياطين من دون الله عز وجل، ويعقد على الناس باسم القرآن. ويلت أنه يعقد بآيات غير معروفة، يعقد بآيات القرآن والعياذ بالله، والعياذ بالله، أجاركم الله. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عن من ظلم منا، وأن يعيده إلى التوحيد وحظيرة التوحيد عودا عاجلا غير آجل. يقول الرجل: وجدت الرجل يا شيخ يعقد بدماء الآدميين. بدماء الآدميين كيف؟ من يريد أن يعقد له ماذا يصنع؟ طبعا هو مقرف، لكن أنا قلت لكم أن هذه أشياء غرائب وعجائب. يثقب في جسم الإنسان ثقب، ثم يشرب من دمه ما يكفي، والعياذ بالله. يأخذ من جسم الرجل الذي يريد أن يعقد منه، يعقد به، من دمه يشرب شرب، يقول واقع يشرب شرب دم طبيعي. ثم إذا شرب والعياذ بالله استجار، فأوقد الجمهور وبدأ ينادي الشياطين. يقول: والله يا شيخ إن البيت يهتز هز. لماذا يا أخوان؟ لأنه كافر بالله والشياطين تخدم. وكل ما كان أطوع، كما قال شيخ الإسلام، كل ما كان الساحر أطوع للشيطان، كل ما كانت خوارقه أعظم. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أحد الإخوان يقول: بعد ما من الله عليه بالهداية، هو من أحد السحرة الأفريقيين اللي هداهم الله عز وجل، يقول: لما تاب الله علي، يقول: والله يا شيخ إن ربي عز وجل أكرمني وتبت له. يقول: ففككت الأسحار كلها. يقول: والله الذي لا إله غيره، إني في بيتي، ما تصدقوا لو قلت لكم أني وأنا في فراشي تتقاذف علي مسامير طويلة، منها ما يصيب جسمي ومنها ما يصيب الجدار. يقول: وأنا أعلم أنها حرب من الشياطين، لكن يقول: كل ما أصبت قلت إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول: فجاء وكتب أحدهم على الجدار، كتب على الجدار، فقال: يا أمين يا أمين يا أمين، إن كنت تريد أن نتركك فاتركنا. يقول: والله يا شيخ ما عندي إلا اللهم إني أسألك أن تبطل كل سحر عقدته. وبفضل الله عز وجل وقفنا مع الرجل إلى أن انفكت حول يمكن 10 أو 11 حالة تقريبا، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل وشو؟ ثم بفضل درس في السحر العام الماضي عرضناه بفضل الله عز وجل. يقول: والله إني أتيت أرى كذبكم وادعاؤكم على السحرة، فكانت سبب البصيرة وعدت إلى الله عز وجل من تلك الساعة، وآمن الرجل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحدثني أحد الإخوان يقول: أحببت كتاب الله عز وجل حبا فطر قلبي، أصبحت لا أتلذذ وأجد لذة العبادة إلا إذا توجهت إلى الله عز وجل، وأنا أقرأ كلام الله تبارك وتعالى فيعالج أمراضي ويرفع ضري بإذن ربي عز وجل. يقول: اعلم أن لي الآن أكثر من 16 سنة تقريبا ما أستطيع أن أمسك القرآن بيدي. لماذا؟ ابتلي كما ابتلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسحر وأصبح لا يستطيع حتى الصلاة. يقول: هل لي أجر؟ يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: واعلم أن من ابتلي وسحر وأوذي في نفسه وماله ودينه وصبر وصبر، فإن الله عز وجل يكتب له أجر العمل ولو لم يعمل. لماذا؟ لأنه ابتلي من أجل الله عز وجل. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات، اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات، يا مطلعا على الضمائر والنيات، لا إله إلا أنت، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا. يا رب هذه بضاعتنا بين يديك، صيام مرقع وبضاعة مزجاة، ولكنك كريم تقيل العثرات، ولكنك كريم رحيم تقيل العثرات. اللهم يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تطلع من عليائك على جمعنا فترضى اجتماعنا، نسألك أن تطلع من عليائك فتقول عبادي رضيت عنكم، نسألك يا الله أن تطلع علينا فترضى صنيعنا وتضاعف مثوبتنا وترفع درجاتنا وتقبل أعمالنا، نسألك يا الله أن تباهي بجمعنا جمع الملائكة يا الله. ربنا عفو كريم تحب العفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.